سورة الغاشية مكية، وعدد آياتها 26 آية. وقد مر أن المختار عند جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم أن المكية من القرآن ما نزل قبل الهجرة ولو كان خارج مكة، وأما المدني من القرآن فهو ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بمكة. مناسبة سورة الغاشية لسورة الأعلى أنه أشير في السورة السابقة إلى المؤمن والكافر والجنة والنار إجمالا، وبسط الكلام في هذه الأمور في سورة الغاشية. من مقاصد هذه السورة وصف أهل الجنة ووصف أهل النار، وذكر عجائب الصنعة الإلهية، وأمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتذكير بما نزل عليه من الشرائع. سورة الغاشية مكية، وقد تناولت موضوعين رئيسين هما القيامة وأحوالها وأهوالها، وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء، وما يلقاه المؤمن فيها من السعادة والهناء. وأما الموضوع الثاني فالأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين وقدرته الباهرة في خلق الإبل العجيبة والسماء البديعة والجبال المرتفعة والأرض الممتدة الواسعة، وكلها شواهد على وحدانية الله وجلال سلطانه. وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعا إلى الله سبحانه للحساب والجزاء. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. هل أتاك أي قد جاءك، فهذا الاستفهام للتقرير. هل أتاك حديث الغاشية أي قد جاءك حديث الغاشية، والحديث الخبر، والغاشية سميت بذلك وهي القيامة لأنها تغشى الناس بشدائدها وأهوالها. وجوه يومئذ أي يومئذ تقوم الساعة، خاشعة ذليلة خاضعة عاملة من العمل أي أنها وقع منها عمل في الدنيا، ناصبة فهي ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال وتكليف شاق الأعمال، تصلى تعذب وتقاسي نارا حامية متناهية في الحر، آنية أي شديدة الحر، من ضريع ونبات له شوك، ناعمة متنعمة حسنة نظرة، لاغية أي كلاما سيئا من اللغو والباطل. النمارق الوسائد جمع نمرقة، والزرابي البسط المفروشة والتنافس التي لها خمل، وأما التي ليس لها خمل فهي السجادة، مبثوثة أي منتشرة مفروشة هنا وهنالك مبسوطة. تتحدث هذه السورة الكريمة عن خبر يوم القيامة التي تشمل الناس جميعا وتغشاهم وقد افتتح الله تعالى هذه السورة بالاستفهام بهل المفيد لمعنى قد التي هي للتحقيق من أجل التشويق إلى ما يخبر به تعالى بعد ذلك من العلم والمعرفة وما يحويه كلامه جل وعلا من الموعظة الكبرى. ذكر الله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الخبر العظيم الذي يهم الناس جميعا، وبين له في هذه الآيات أوصاف أهل النار وما أعد لهم من أنواع العذاب، كما بين الله سبحانه أوصاف أهل الجنة وما أعد لهم فيها من أنواع النعيم. إن الناس يوم القيامة وبعد الحساب يصبحون فريقين، الفريق الأول وهم الذين يدخلون النار ستكون وجوههم ذليلة يظهر عليها الندم لأن هؤلاء الناس عملوا في الدنيا وتعبوا ولكن أعمالهم كانت باطلة غير مقبولة، وقد تكون هذه الأعمال عبادة أو تدبيرا في الشر والفساد. لقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه راهبا قد تعب من العبادة حتى ضعف جسمه جدا، فبكى عمر لحاله وقرأ هذه الآية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وتفسير هذا الذي كان من عمر رضي الله عنه أن الراهب يتعب في عبادة لن يقبلها الله تعالى منه في الآخرة، لأنه لا يوحد الله تعالى ولا يعبد الله تعالى عبادة صحيحة، فكانت النتيجة التعب في الدنيا والعذاب في الآخرة. الذين يدخلون جهنم سيحترقون بنارها القوية جدا، ويشربون من عين تخرج في النار فتخرج ماء حارا جدا، وسيأكلون طعاما سيئا جدا لا فائدة فيه أبدا، وإنما هو نوع من أنواع العذاب الشديد الذي يمزق الله به بطونهم. فهذا هو الفريق الأول. وأما الفريق الثاني فهم أهل الجنة، ستكون وجوههم نضرة جميلة مشرقة عليها علامات الفرح والفوز والسرور والحبور. سيكون أهل الجنة راضين عن أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا، وسيكونون مسرورين بهذه الأعمال لأنها كانت سببا في دخولهم الجنة. الجنة التي أعدها الله تعالى للمؤمنين عالية جميلة ليس فيها كلام سيء، وأهل الجنة يسمعون كلاما طيبا من الملائكة الذين يدخلون عليهم، فليس فيها لغو ولا باطل. في الجنة عيون تجري منها المياه العذبة وكثير من المشروبات اللذيذة كالخمر واللبن وغير هذا مما أعده الله تعالى للمتقين. يجلس أهل الجنة على وسائد وأثاث مرتفع مريح، وتفرش لهم البسط الجميلة التي تنتشر في كل مكان. وأهل الجنة على هذه الحال الطيبة توضع أمامهم أكواب جميلة حسنة فيها شراب لذيذ. إن نعيم الجنة كثير عظيم، وعقل الإنسان لا يستطيع أن يتصور نعيم الجنة على حقيقته. والقرآن المجيد عندما يحدثنا ويخبرنا عن الجنة ويقول لنا فيها شراب وطعام ومقاعد مما تعلمون، فإنما يريد أن يقرب لنا المعنى، لأن الأشياء الموجودة في الجنة لا تشبه الأشياء الموجودة في الدنيا إلا في الاسم فقط، وأما الحقائق فشتان ما بينه. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى لنا ذلك لنفهم معنى كلام الله جل وعلا في الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر عرض سريع له. ومن أسماء القيامة الغاشية، لأنها تغشى الناس بأهوالها، تبين الآيات خسارة الكفار الكبيرة، هم يتعبون في الدنيا ويعذبون في الآخرة، وتبين الآيات بعض ما أعده الله تعالى من العذاب في النار للكافرين، كما تبين بعض ما أعده الله تعالى من النعيم في الجنة للمؤمنين. وتشير الآيات إلى أنه من مؤلمات النفس البشرية لغو الكلام وكذبه وباطله، وهو ما ينزه عنه المؤمنون ويتنزهون عنه، كما أنهم ينزهون أنفسهم عنه في الدنيا فلا يسمعون شيئا من ذلك في الجنة، لأن ذلك من مؤلمات النفس البشرية. ففي الآية إشارة إلى أن اللغو والكلام الباطل والكذب كل ذلك إنما هو مؤلم للنفس السوية، لذلك نزه الله تعالى الجنة عن أن يكون فيها شيء من ذلك. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أفلا ينظرون أي ينكرون البعث، فلا ينظرون نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت، أي خلقا بديعا معدولا به عن سنن سائر المخلوقات، فقد خلقها الله تعالى خلقا مميزا. وإلى السماء كيف رفعت، أي فوق الأرض بلا عمد ولا مستند. وإلى الجبال كيف نصبت، أي رفعت. وإلى الأرض كيف سطحت، أي بسطت ومدت. فذكر، فذكرهم بنعم الله ودلائل توحيده، لست عليهم بمسيطر أي بمتسلط إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا رجوعهم. يوجه الله تعالى الناس إلى النظر في بعض المخلوقات العجيبة الدالة على عظمة الله تعالى وقدرته، ويطلب من الناس أن ينظروا إلى الإبل ويتفكروا في خلقها. وكانت الإبل كثيرة عند العرب الذين نزل فيهم القرآن. إن الإبل مخلوقات عجيبة تستحق منا أن نفكر في خلقها وفي صفاتها، فهي أكثر الحيوانات صبرا عن الماء، كما أنها إذا شربت ماء ملحا تحول في بطنها إلى ماء حلو وعذب. وهناك أيضا صفات أخرى عجيبة تميز هذا الحيوان عن غيره من الحيوانات. كذلك دعا الله تعالى الناس إلى النظر في السماء حتى يروا كيف رفعه الله تعالى وجعلها قوية متماسكة وزينها بالنجوم. وطلب الله تعالى من الناس أن ينظروا إلى الجبال المرتفعة الكبيرة، فإن الله تعالى خلقها لتثبت الأرض، ولها فوائد أخرى كثيرة. وحث الله تعالى الناس على النظر في الأرض التي يعيشون ويحيون عليها، فقد بسطها الله تعالى وجعل الحياة عليها سهلة، وعلى الرغم من أنها كروية تدور إلا أن الناس يتحركون عليها بكل أمان واطمئنان ولا يشعرون بحركتها، وهذا كله يدل على قدرة الله تعالى ولطفه وعلى بديع صنعته وعظيم حكمته. إن نظر الناس إلى هذه المخلوقات التي يرونها دائما وتفكرهم في خلقها يدفع هؤلاء الناس إلى الإيمان بالله جل وعلا وبكتابه الكريم، ويجعلهم يصدقون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يخبرهم به. فقد طلب الله تعالى من رسوله الكريم أن يدعو الناس جميعا إلى الإسلام، وطلب منه أن يذكرهم بالحساب والعقاب وبالجنة والنار. إن الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم من هؤلاء المدعوين قد سلك طريق النجاة، ومن أصر من الناس على الكفر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجبره على الإسلام، لأنه لا إكراه في الدين، وأمر الناس بعد ذلك موكول إلى الله جل وعلا. يحذر الله جل وعلا من يرفض الإسلام ويختار الكفر بأنه سيعود إليه تعالى، والله سيحاسبه على كفره وسيعذبه عذابا شديدا في نار جهنم. في هذه الآيات الكريمة تقرير البعث والجزاء بالدعوة إلى النظر في الأدلة الموجبة للإيمان به، وفيها بيان أن الداعي إلى الله مهمته الدعوة دون هداية القلوب، فهذه إلى الله تعالى وحده لست عليهم بمسيطر. في الآيات التفكر في مخلوقات الله، وأن التفكر في مخلوقات الله عبادة، لأن الله تعالى أمر بها وهو تعالى يثيب عليها. والتأمل في مخلوقات الله تعالى مما يزداد به الإيمان، فهذا الكون هو كتاب الله تبارك وتعالى المنظور، فما أن القرآن هو كتابه المسطور، والنظر في آيات الله تعالى المتلوة تزيد في إيمان العبد، فما أن النظر في آيات الله المنظورة المجلوة يزيد إيمان العبد أيضا. يأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر الناس بتقوى الله وبيوم الحساب، ويبين ربنا تعالى في هذه الآيات أن الإسلام لا يجبر أحدا على الدخول فيه، ولكنه لا يسمح لأحد بأن يمنع الدعوة أو أن يحارب الإسلام، وأن الناس سيعودون إلى الله وسيحاسبهم الله يوم القيامة على أعمالهم. فمصير البشرية إلى الله تعالى وحده، وهي حال تقتضي الإيمان به تعالى وتقتضي طاعته، طلبا للنجاة من عذابه وطلبا للفوز برحمته وجنته. وأما ملخص تفسير هذه السورة الكريمة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية من أسماء يوم القيامة، لأنها تغشى الناس وتعمهم. وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة عاملة ناصبة، أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه، أي تعبت. تصلى نارا حامية، أي حارة شديدة الحر. تسقى من عين آنية، أي قد انتهى حرها وغليانها. ليس لهم طعام إلا من ضريع، الضريع شجر من النار وهو الزقوم، لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. وقد جاء الترقي في ذكر ما يعذب به أولئك الكفار في النار بهذا الطعام على هذا النحو: ليس لهم طعام، ثم ذكر شيئا فقال: إلا من ضريع. فقد يقول قائل: هو طعام وكفى، وحسبنا به طعاما. فقال جل وعلا: لا يسمن فقد يقول قائل إن كان لا يسمن فهو يغني من جوع، فقال ولا يغني من جوع، وهذا من النكاية به ومن عظيم إيلامه. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل والخلل في الاعتقاد والعمل، وأن يوفقنا لأعمال أهل الجنة، وأن يدخلنا الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين. ولما ذكر الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة، أي يعرف النعيم فيها، لسعيها راضية أي قد رضيت عملها، في جنة عالية رفيعة بهية لا تسمع فيها لاغية، أي لا يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو، فيها عين جارية أي فيها عين سارحة، يعني فيها عيون جاريات، فيها سرر مرفوعة عالية ناعمة كثيرة الفرش، وأكواب موضوعة يعني أواني الشرب فهي معدة مرصدة، ونمارق مصفوفة، النمارق الوسائد، وزرابي مبثوثة، الزرابي البسط، ومعنى مبثوثة أي ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنها خلق عجيب وتركيب غريب، وإلى السماء كيف رفعت أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم بلا عمد ولا مستند، وإلى السماء كيف رفعت أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم، وإلى الجبال كيف نصبت أي جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وإلى الأرض كيف سطحت أي كيف بسطت ومدت ومهدت. فذكر إنما أنت مذكر، أي فذكر يا رسولنا الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال جل وعلا لست عليهم بمسيطر، أي لست بالذي تكرههم على الإيمان، إلا من تولى وكفر، أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم أي مرجعهم ومنقلبهم، ثم إن علينا حسابهم أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها.